سخامت الأكوان إذا صنعت الرحمن أنت سخامت الأكوان إذا صنعت الرحمن وجمع سور القرآن بسم الله الله الله بسم الله أنت نسخة الأكوان فيك صنعة الرحمن أنت نسخة الأكوان فيك صنعة واشرب صاح لا تصحو يمم نحونا ونحو واشرب صاح لا تصحو ثم من الحشر فادحو غير نحن ربنا تذكر ثم غيره نهجر ولحالنا تنظر عين الله الله الله عين الله أنت نسخة فاحضر فالهوى عذري صاحي دعني في ذكري فاحضر فالهوى